الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نزلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده، وما خصه الله به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه قبله. قال المصنف رحمه الله: من ذلك ما نصه الله تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان، يعني سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، والنجم، وما انطوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب. وقصة الإسراء فيها ما فيها من إعظام الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأول أن الله تبارك وتعالى واسى نبيه. تخيل الله العظيم يواسي عبدا من عباده سبحانه جل وعلا. في عام الحزن لما مات عمه وماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، واشتد إيذاء المشركين لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أراد الله تبارك وتعالى أن يواسي نبيه، أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت المواساة بعظيم المكانة ورفعة الدرجة. فأحيى الله تبارك وتعالى له الأنبياء ليصلي بهم إماما في بيت المقدس، وهذا فيه ما فيه من الرفعة، فهو إمام الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم عرج به إلى أعلى مكان وصل إليه بشري، عرج به إلى لقاء الله سبحانه جل وعلا بعد السماوات السبع، عرج به إلى أن لقى ربه تبارك وتعالى وكلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. ثم أكرمه رب العالمين بأعظم شرائع الإسلام حيث فرضها عليه من غير واسطة، وهي الصلاة: سبحان ربي العظيم، سبحان من كان هذا، سبحان من جعل نبيه عظيم القدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله: ومن ذلك عصمته من الناس، بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وهذه الآية فيها ما فيها من الإكرام والتعظيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فلا يحملك الخوف من أهل الشرك على ألا تبلغ رسالة الله سبحانه جل وعلا، فلا يفنيك خوفك من المخلوقين عن البلاغ، فنواصي العباد بيد الله، فإن الله تكفل بعصمتك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعصمة هنا عصمة من الموت. وعلى هذا إشكالان: الإشكال الأول، النبي عليه الصلاة والسلام قصرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه الشريفتين، وذلك يوم أحد، وأيضا في حفر الخندق يعني أصيب أصبع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكذلك يوم الطائف أغروا السفهاء والناس به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فألقوه بالبعل والحجارة حتى أدموا قدماه الشريفتين وقدميه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأين العصمة من هذا؟ نقول: العصمة كانت من الموت لا من الإيذاء. لذلك تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم، وهذا ليس مخالفا للعصمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عصمته كانت من القتل لا من الإيذاء، وعصمته في البلاغ، حال البلاغ. لذلك يمكن أن ينسى مع ذلك، والكلام عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. الإشكال الثاني: كيف تقول أن العصمة من القتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ نعم، أخبر أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات متأثرا بأثر السم. قال وجدت أثر السم الذي أكله يوم أن طبخت له اليهودية ووضعت له السم في الشاة أو في ذراع الشاة ونطقت الشاة بأن فيها سم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رأيت أثر السم في لهات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مات متأثرا بالسم. فما الرد؟ نقول العصمة من القتل متعلقة بالبلاغ، فإذا انتهى البلاغ انتهت العصمة. هذا هو الرد. لكن ما الحكمة؟ الحكمة أن الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع درجة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويرزقه الشهادة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع له من خصال الخير ما لا يستقصى، كما قال رب العالمين وكان فضل الله عليك عظيما، كان فضل الله عليك عظيما. وفي الآية فائدة جليلة لكل من دعا إلى ربه وسلك طريق الدعوة إلى الله وتعليم عباد الله دين الله سبحانه جل وعلا. أيها الإنسان، إذا أردت أن يعصمك ربك فزد في البلاغ. عدم البلاغ ليس حماية لك، بل الزيادة في البلاغ حماية لك. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. كذلك وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبين سبحانه جل وعلا صورة من صور عناد أهل الشرك وكيف اتفقوا فيما بينهم كيدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجتمعوا في دار الندوة يريدون ويتشاورون فيما بينهم كيف نهلك رسول الله. قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، فيأتي بعضهم يقولون نثبته بالحبس نحبسه، وقال آخرون بل نخرجه ننفيه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقال آخرون نقتله. وهذه فكرة اللعين أبي جهل، قال نأخذ من كل قبيلة شابا فتيا جلدا فيضربونه ضربة رجل واحد، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل كل هؤلاء ولا أن تقتص من كل هؤلاء فتقبل الدية وانتهى أمره. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصفة المكر صفة من الصفات الثبوتية السلبية، وهي من صفات المقابلة التي نثبتها لله سبحانه جل وعلا حال الكمال وننفيها عنه حال النقص، فهي من صفات المقابلة. يعني يمكرون ويمكر الله، فالله لا يوصف بالمكر مطلقا، بل نقول يمكر بالماكرين، يمكر بالماكرين والله خير الماكرين، والله خير الماكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأتى الوحي بالهجرة لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هاجر، وإذا به يخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيجد المشركون أو يجد المشركين قد اجتمعوا حول داره، لكن الله تبارك وتعالى صم آذانهم وأعمى أبصارهم ووضع نبينا التراب على رؤوسهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. فسبحان رب العظيم. قال ومن ذلك قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله فأيد إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآيات والله ما أحوجنا إلى مثل هذه الآيات في هذه الأزمان. الصحابة رضي الله عنهم جميعا عاتبهم رب العالمين سبحانه جل وعلا، قال إلا تنصروا رسول الله فالله غني عنكم. فالله تبارك وتعالى نصره في أقل ما يكون، في أقل ما يكون إذ أخرجه الذين كفروا في موطن في أشد ما يكون للنصرة والحاجة، ونصره الله تبارك وتعالى من غير أحد. قال إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إذ هما في الغار أي غار ثور، إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بتوفيقه معيته سبحانه جل في علاه بتسديده بنصره، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه أي تثبيته وطمأنينة القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه، وأيده بجنود لم تروها، كانت هناك ملائكة تحرس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي المخذولة الساقطة، وكلمة الله هي العليا، فكلمات الله الدينية والدنيوية كلها عليا كلها عليا. والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب، لا يفوته هارب، حكيم أن يضع الشيء في موضعه سبحانه جل وعلا، إلا تنصروه فقد نصره الله، وكفى بها منقبة وكفى بها مكانة وكفى بها منزلة، أن الله تبارك وتعالى تكفل بنصرته صلى الله سبحانه جل وعلا، وكفى بها مكانة أن الله تبارك وتعالى معه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الإمام رحمه الله وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحزبهم لهلكته أو لهلكه وخلوصهم نجيا في أمره، والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم وظهورهم عن طلبه في الغار، وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليهم. وقال وقصة سراقة بن مالك حسب ما ذكره أهل الحديث والسير، حيث أراد سراقة أن يتبع رسول الله ليأخذ الجائزة 100 جمل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكان سراقة في أول النهار حربا على رسول الله، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلم سراقة أنه منصور وأن الله كفيه، فإذا به يقول مرني يا رسول الله أفعل ما تأمر، فكان في نهاية اليوم حزبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قصة الغار يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقد اجتمع المشركون على فوة الغار، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدمه لرآنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكت أسكت، الله معنا الله معنا، سبحان ربي العظيم. وحديث الهجرة حيث أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه أنهم قد اجتمعوا ليقتلوك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الصديق قد تجهز براحلتين وخرج، وبيت الصديق كله كان يعمل نصرة لدين الله سبحانه جل وعلا، بل ويتفق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع عبد الله بن أريقط وهو من المشركين، وكان هاديا خريتا يعني ماهرا بالطرق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذه نصرة من الله، نصرة من الله، نصره بالكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسبحان من نصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنه قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المصنف أعلمه الله عز وجل بما أعطاه وهو الكوثر، وقيل الكوثر حوضه، وقيل نهر في الجنة، وقيل الخير الكثير، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات الكثيرة، وقيل النبوة، وقيل المعرفة. والصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أن الكوثر نهر في الجنة، نهر في الجنة ينزل منه ماء في حوضه في عرصات القيامة، ينزل منه ماء في حوضه في عرصات القيامة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن هذه المناقب أيضا أن الله تبارك وتعالى أجاب عن نبينا لعدوه فقال إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك إن عدوك ومبغضك هو الأبتر، أي هو الحقير الذليل الأقطع الذي لا عاقب له ولا خير فيه. وهذا الرجل الذي تكلم بهذه الكلمات على نبينا فقال محمد أبتر، يعني لا يولد له رجال، لن يولد له عقب ولا نسل ولا حول ولا قوة إلا بالله، اختلف فيه أهل التفسير لا يعرفونه مصداقا لقوله إن شانئك هو الأبتر. أين هذا الرجل الآن من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إن مزابل التاريخ قد فتحت أبوابها على مصراعيها ليلقى فيها أمثال هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أراد رفعة لاسمه فليربطه باسم رسول الله، قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك. ومن أراد تحقيرا لأمره وذلة وهوان فعليه بمعاداة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل السبع المثاني السور الطوال الأول، وقيل السبع المثاني، وقيل في السبع المثاني أنها الفاتحة، وقيل السبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم، وأتيناك نبأ، وأتيناك نبأ القرآن العظيم. فهذه كلها أقوال. قول أول سبع المثاني السبع السور الطوال، والقرآن العظيم هي أم القرآن الفاتحة. وقيل السبع المثاني أم القرآن، والقرآن العظيم هو سائر القرآن يعني الفاتحة والقرآن العظيم بقية القرآن. وقيل السبع المثاني ما في القرآن من سبع أمور ذكرناها وبقية القرآن. وقيل سميت أم الكتاب مثاني لأنها تثنى في كل ركعة، والصواب العلم عند الله سبحانه وجل في علاه أن السبع المثاني المقصود بها الفاتحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني، هي السبع المثاني، وتسمى بسبع المثاني لأنها كما ذكر المصنف تثنى في كل ركعة. وقيل بل لأن الله تبارك وتعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وادخرها له، وادخرها له دون سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا صواب. فما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبره أنها فتح باب في السماء لم يفتح من قبل، ونزل منه ملك لم ينزل من قبل، أخبره أنها نزل بالفاتحة وغيرها، هذه لم ترد لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيره ولا في غير القرآن الكريم. وسمي القرآن مثاني لأن القصص تثنى فيه، والله أعلى وأعلم، هذا ما ذكره المصنف. وقيل السبع المثاني أي أكرم ناد بسبع كرامات الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة. ولعل الصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا ما ذكرناه من أن السبع المثاني هي الفاتحة، وكفى بها من قبل، كفى بها من قبل، بل هي أعظم سورة في كتاب الله بنص كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى يعني القرآن، يعني القرآن. وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة إجماع المفسرين على أن الذكرى هنا هو القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى أي أنزلنا إليك القرآن يا محمد لتبين للناس بفعلك بقولك وبفعلك وبتقريرك ما نزل إليهم هو القرآن لعلهم يتفكرون. وهذا فيه ما فيه من المناقب العالية التي خصها الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أن الله اصطفى نبيه بأعظم كتبه، بأعظم كتبه، والعظيم يصطفى بالعظيم، والعظيم يصطفى بالعظيم. فأعظم الكتب هو القرآن، وهو المعجزة الباقية الخالدة، وهو الكتاب الذي تكفل الله بحفظه سبحانه جل وعلا. كل ذلك اصطفى به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذه أيضا من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة أو بعثت إلى الناس كافة، وفي رواية عامة قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومنه قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، والأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة. طالما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وسمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة بالأمي نسبة إلى أمه، لأن الإنسان يخرج بطن أمه لا يعرف شيئا. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن مناقبه أن الله تبارك وتعالى جعل اتباعه هداية مطلقة، هداية مطلقة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباعه وأن يهدينا بهداه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال الفقيه القاضي رحمه الله: فهذه من خصائصه، وهذا حق، بل نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثم قال: وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فخصهم بقومهم، يعني كل نبي يبعث إلى قومه. وهذا الذي ذكره المصنف كلام جيد، لكن عندنا في السنة أبين من ذلك، فقال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فخصهم بقومهم، وبعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للخلق كافة صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود. وهذا حديث رواه أيضا مسلم في حديث جابر بن عبد الله، قال: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وأصله أيضا في البخاري. وأراد بالأحمر والأسود يعني جميع العالم، يعني جميع الناس على اختلاف ألوانهم، جميع الناس على اختلاف ألوانهم. ومن هذه المناقب أيضا قوله تبارك وتعالى: يا أي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أهل التفسير: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده. وقيل: اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس، وهذا المعنى الثاني هو الأقرب، المعنى الثاني هو الأقرب ولا تعارض. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أولى بك من نفسك، فهو أنصح من نصح، وأرأف من نصح، وأرحم من نصح، وأشفق من نصح، فهو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يصل إليك خير إلا بسببه، ولا يبعد عنك شر إلا بسببه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقدم أمره ومراده على مراد النفس وأمر الغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. طبعا أمهات هنا في الحرمة، يعني حرمة النكاح، لكن لا يحل له أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها ولا أن يسافر معها. هذه أم في حرمة النكاح فقط، لكن أمك ترى شعرها، عائشة لا ترى شعرها، أمك تخلو بها، عائشة لا تخلو بها، أمك تسافر معها، عائشة لا تسافر معها مثلا، لكن حرمة في النكاح فقط. وذلك لأن الله تبارك وتعالى اصطفاهن لنبيه، وأراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهن زوجاته في الدنيا والآخرة. وهذه خصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن تكون لأحد سواه. وأزواجه أمهاتهم، فلا ينبغي لامرأة أن تتزوج بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والله حق، من الذي تتزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم تنظر إلى غيره؟ سبحان رب العظيم. وقد قرئ: وهو أب لهم. وهذه قراءة شاذة، ولا تقرأ الآن في المصحف، لكن معناها صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد يقول: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وأمهات وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وذلك لأن النبي أب للمؤمنين، وأبوة النبي عليه الصلاة والسلام أبوة أعلى من أبوة النسب، وذلك لأن الأب من النسب سبب لولادة الجسد، والنبي عليه الصلاة والسلام سبب لولادة القلب، سبب لولادة القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك أبوة العلم أعلى من أبوة النسب، فيقدم العالم على الأب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما أعظمها من آية! وأنزل عليك الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم. كل هذه من الفضائل والمنن يذكرها الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن نعم الله على نبيه أعظم من أن تستقصى، جمعها الله في آية جامعة مانعة فقال: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله لا يمكن استقصاؤه على نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف أن فضله هنا يحتمل النبوة، وقيل ما سبق له في الأزل من المكانة، وأشار الواسطي إلى أنها إشارة لاحتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الإشارة إشارة خطأ، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، فقال نور أن أرى، لكنه رآه في المنام، قال: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. أما الرؤية العينية فلم يحظى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو القائل: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والخطاب للأمة خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي داخل في الخطاب، وهذا على الصحيح أصوليا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا المصطفى المختار الخليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل نجعلنا وإياكم ممن يعظم نبيه حق التعظيم، وأن يقدره حق التقدير، وأن يتابعه حق المتابعة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا من النار، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.